والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا عند بعض شروط الصلاة وقفنا عند إزالة النجاسة. طيب، نكمل حيث وقفنا وما سقط منه. ليش؟ عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما سقط منه، أي من آدمي من عضو أو سن، فهو طاهر، أعاده أو لم يعده. نعم، أي هذا العضو طاهر، وسواء أعاد هذا العضو أو لم يعده هو طاهر، لأنه ما أبين، الحديث ما أبين من حي فهو كميتته، فما أبين من الطاهر طاهر، يعني ما قطع من الطاهر طاهر فهو كميتته. فإذا كان هذا الحي ميتته طاهرة وقطعت منه قطعة، فهذا المقطوع حكمه حكم ميتة هذا المقطوع منه. فإذا قطعنا من آدمي أو قطعت من آدمي يد أو رجل أو سن أو كذا، ما حكم ميتة الآدمي؟ هل الآدمي إذا مات يكون طاهرا ولا نجسا؟ طاهرا. فإذا هذا المقطوع طاهر. طيب، إذا قطعنا من الشاه رجلها أو قطعنا منها جزءا وهي حية، فهذا المقطوع حكمه حكم ميتة الشاه. ما حكم ميتة الشاه؟ طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. فهي كذا. لو قطعنا من السنام الجمل، من الجمل سنامه وهو حي، فما حكم السنام؟ لا، السنام ما حكم هذا السنام؟ نقول حكمه حكم ميتة الجمل. لو مات الجمل، مش ذبح وذكي، لا، إذا مات الجمل فهو ميتة نجسة. فكذلك نجس. طيب، إذن لذلك قال المصنف: إذا سقط عضو أو سن فهو طاهر، أعاده ولم يعده. طيب، أكمل الشيخ. وميتة الآدمي طاهرة. لا، اقرأ من قوله: لأن ما أبين منه. لأن ما أبين من حي فهو كميتته. نعم. وميتة الآدمي طاهرة. نعم. وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة، ثبتت أو لم تثبت. يعني ثبتت سن أو لم تثبت. ليش سن الشاة اللي وضعها صلاته صحيحة؟ لأنه قال شاة مذكاة. إذا ذكينا الشاة فعند ذلك الشاة طاهرة وأسنانها طاهرة وكل شيء طاهر فيها. ولو ذكينا الجمل وأخذنا السنام فالسنام طاهر في هذه الحالة، لكن لو مات حتف أنفه فهو نجس، ولو قطعنا منه جزءا وهو حي فهذا الجزء المقطوع نجس. هذا معناه. طيب، انتقل. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام. نعم، يعني لا يجوز وصل المرأة شعرها بشعر آخر، لا يجوز. لكن هناك صورة تجوز، وهي إذا وصلت، يعني إذا وصلت شعرها بشيء آخر كحرير أو صوف أو قطن، خيوط قطن أو حرير أو كذا، لا بأس. ولهذا قال المصنف: ولا بأس. نعم، ولا بأس بوصله بقراملة وهي الأعقصة. طيب، بقراملة أكتب عندها من حرير أو صوف، لا بأس، يعني إن توصل شعرها بشيء آخر مو شعر، توصله بحرير بكذا، تسمى قرامل أيامهم. نعم، تفضل. وتركها أفضل، يعني عدم فعل الوصل هذا أفضل، كونها لا تصل بالحرير وغيره أفضل خروجا من الخلاف. طيب، ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. هذه مسألة أخرى، لو وصلت المرأة شعرها بشعر نجس فيقول المصنف لن تصح الصلاة. طيب، بشعر طاهر إيش يصير؟ تصح الصلاة. هذه مسألة غير مسألة الإثم والتحريم، ما يجوز لها الوصل. الله، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة. لكن الكلام على الآن مسألتين: مسألة الصلاة، صحة الصلاة، ومسألة الإثم. الإثم يحصل بالوصل، وصحة الصلاة وعدم الصحة هذا مرتبط بنوع الشعر الذي وضعته. فإن وضعت شعرا نجسا فالصلاة باطلة وهي آثمة، وإن وضعت شعرا طاهرا فالصلاة صحيحة وهي آثمة. طيب، أكمل الشيء. ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء. بالله الآن رقموا هذه المسائل، هذه كلها جاءت في حديث. ففي مقبرة هذا واحد بتثليث الباء، يعني الباء مثلثة. كيف مثلثة؟ يمكن أن تكون مفتوحة ومضمومة أو مكسورة، تقبل الثلاث الحركات، مقبرة ومقبرة ومقبرة. طيب هذا واحد. أكمل إيش؟ ولا يضر قبران ولا ما دف ولا ما دفن بداره. لا يضر قبران عندهم اكتبوا، لأنه لا يسمى مقبرة، عندهم مقبرة ما تسمى مقبرة إلا إذا جمع الثلاثة، ثلاثة قبور. طبعا هذا مكان خلاف، لكن هكذا المذهب. نعم. ولا ما دفن بداره، يعني لو إنه إنسان اندفن في بيت فأولاده ما يصلوا في هذا البيت اللي اندفن فيه؟ لا، يصلوا، ما لأنه هذا البيت لا يعتبر مقبرة. المقبرة هي المكان الذي يدفن فيه موتى المسلمين. ولو أكثر من واحد، هذا بيت. طيب أكمل. ولا في حش، هذا الثاني. الحش اللي هو اليوم نسميه الحمام، المرحاض، مكان قضاء الحاجة يسمى حش. طيب. ولا بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض، يعني يقال له حش وحش. طيب والثالث. ولا في حمام داخله وخارجه. طيب ولا في حمام ثلاثة. الحمام اللي ذكر المصنف الآن ما يقصد به المرحاض، يقصد به مكان الاغتسال، المكان المخصص للاغتسال. وكررنا مرات ومرات وقلنا إنه هذه الحمامات كانت موجودة قديما، إنه في أماكن عامة للاغتسال موجودة، كانت موجودة في المدينة، موجودة هنا، وموجودة بكثرة في بلاد الشام والمغرب، وبدأت تندثر. وعلى العموم بعض الناس حتى في بيته، في مسكنه، يجعل مكان لقضاء الحاجة، غرفة صغيرة لقضاء الحاجة، وغرفة أخرى منفصلة عنها هي للاغتسال. بعض الناس هكذا يفعل، فيسمى الثاني اللي هو مكان الاغتسال حمام، ويسمى الأول اللي هو مكان قضاء الحاجة مرحاض أو إيش أو حش. أكمل. وجميع ما يتبعه في البيع. نعم، يعني الحمام لما نقول ما يجوز الصلاة في الحمام، طيب الحمام كبير، خاصة الحمامات العامة تكون كبيرة وفيها مكان استقبال الناس، يخلعون الناس ثيابهم ويلبسون المناشف ويذهبون مكان آخر يغتسلون فيه، فيه الماء الحار أو فيه، ويمكن يروحوا مكان ثالث فيه بخار. فين المكان الذي لا تصح الصلاة فيه بالضبط؟ يقول كل شيء. يعني هذا الحمام لو بيع، ما الذي سيدخل في عقد البيع؟ سيدخل مكان الاستقبال ومكان الاغتسال ومكان التنشيف ومكان البخار، فكل هذه الأماكن لا تصح الصلاة فيها. طيب أكمل. وأعطان إبل، هذا رابع. أعطان الإبل يعني مساكن الإبل. تفضل. واحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن جمع معطن. نعم. بكسر الطاء. نعم. وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، هذا معنى المعطن أو المعطي. نعم. طيب الخامس. ولا في مغصوب، وهذا الخامس، يعني لا تصح الصلاة في مكان مغصوب، غصب أرض أو غصب بيتا وصلى فيه لا تصح الصلاة. السادس. ومجزرة، هذا مكان الذبح، يعني ذبح بهيمة الأنعام. والسابع. ومزبلة، مكان إلقاء القاذورات. والثامن. وقارعة طريق، ما هي قارعة الطريق؟ قارعة الطريق مقصود بها الجادة، المكان الذي يقرع الناس الطريق بأقدامهم، مكان ما يمشي الناس، فيقول لا تصح هذه. تفضل. ولا في أسطحتها، يعني ولا في أسطحة هذه الأشياء المذكورة، المغصوب والحمام والمرحاض والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، اكتبوا عندها عند قول وأسطحتها، وعنه تصح على أسطحتها. واختاره الموفق. الرواية الثانية أنه لا، السطوح ما له علاقة فيه، إذا كان هذه الأرض مثلا حمام، سطوحة مو حمام نصلي فيه، أو هذه الأرض مثلا مجزرة، الدور الأرضي مجزرة، مكان لذبح بهيمة الأنعام، طب الدوار العليا لا علاقة لها. طيب أكمل يا شيخ. ولا في أسطحتها، مرة ثانية. ولا في أسطحتها، أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر كذلك، يعني يقول حتى سطح النهر لا تصح فيه، وقلنا الرواية الثانية أنها تصح. طيب أكمل. والمنع في ذلك تعبدي. تعبدي يعني غير معقول المعنى، يعني نهينا عن هذه الأشياء. طيب لماذا نهينا عنها؟ بعض أهل العلم يقول لا، معروف المعنى، العلة معروفة، فالمجزرة عشان النجاسة، المزبلة عشان النجاسة، قارعة الطريق لأنه الناس يمرون المغصوب لحق الغير وهكذا، لكن هم يقولون لا احنا هذا شيء نهينا عنه خلاص. فإذا قلنا إنها معقولة المعنى، معقولة المعنى وليست تعبدية، فمعناه سندخل السطح ولا ما ندخل السطح؟ لا ما ندخل السطح. معقولة المعنى هذا نهي عنه عن مزبلة لأنها قاذورات، والمجزرة لأنه نجاسة، إيش دخل الدور الثاني؟ معقولة المعنى نهي عن هذا للنجاسة، فوق ما في نجاسة. لكن إذا قيل تعبدي، ولهذا في المذهب يقولون إنه تحرم هذه الأشياء، هذه المواضع وأسطحتها كذلك تحرم. لماذا؟ بناء على إيش؟ بناء على تعبد. فسطحها سطح الشيء يعتبر منه، عشان كذا خلاص نعتبره يدخل فيه. طيب أكمل يا شيخ الدليل. طبعا الدليل في هذا أصلا حديث ابن عمر عند الترمذي، والحديث فيه ضعف أصلا، ما يسلم ما يصح. طيب أكمل يا شيخ. لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. نعم. طيب. وتصح الصلاة إليها. انتبه، إليها يعني إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل. الصلاة إليها يختلف عن الصلاة فيها والصلاة في سطحها. طيب أنا أصلي خارجها لكني متجه إليها، يعني هي بيني وبين القبلة، فهمت المسألة؟ لو كان أحد هذه الأشياء بين المصلي وقبلته فهو يصلي إليها، وليس هناك حائل، ما في جدار يحول بين المصلي وبين هذه الأشياء، فهل تصح؟ يقول تصح الصلاة لكن مع الكراهة، تصلي إليها، يعني هو يصلي إلى القبلة لكن أمامه مجزرة، ما في حائل يحول بينه وبين المجزرة. افهموا علي، مو معناه انه يصلي في البيت هنا والشارع وقدامه مجزره، هذا في حوائل، انت في بيت عندك جدار يحول بينك وبين المجزره. اتكلم على واحد جالس في مكان امام باب المجزره مفتوح، وهو برا المجزره في مكان خارج المجزره، مثلا في ارض الجار، فيصلي الى المجزره او الى المزبله او الى المقبره او الى بدون ما يوجد حائل، هذا الذي يكره. طيب اكمل يا شيخ. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب. طيب إيش هذا الكلام؟ وتصح صلاة الجنازة واحد، والجمعة والعيد ثلاثة طبعا، ونحوها مثل الكسوف والاستسقاء، فين؟ بطريق لضرورة، هذا ألف. إذن تصح في الطريق، ما هي التي تصح في الطريق؟ الطريق أليس من المواضع اللي قال لا تصح الصلاة إليها؟ الصلاة في الطريق ما تصح، المصنف يقول هكذا، لكن بعد ذلك قال بس الطريق تصح فيه عدد من الصلوات، ما هي؟ الجنازة، الجمعة، العيد، الكسوف، الاستسقاء، يعتبرونها ضرورة. فهمت علي؟ مو الصلوات الخمس، الصلوات الخمس يقدر يصليها في مكان، لكن الجمعة المسجد لا يمتلئ فيضطر الناس أن يصلوا في الطريق، واضح؟ فيجوز ذلك. إذن هذا مستثنى، هذا مستثنى من الطريق. طيب، وكذلك وغصب باء، يعني تجوز هذه الصلوات اللي قلناها اللي رقمناها الآن، كم قلنا؟ خمسة ذكرنا ولا كم؟ ها؟ طيب أكمل. هذه الخمسة قلنا تجوز في الطريق للضرورة وتجوز في الأرض المغصوبة للضرورة، أما الصلوات غيرها لا، لا تجوز لا في الطريق ولا في الأرض المغصوبة. اتضحت المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. وتصح الصلاة على راحلة بطريق. نعم. وفي سفينة ويأتي. نعم. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها. نعم، انتقل إلى الكعبة، يقول الفريضة لا تصح في الكعبة ولا فوق الكعبة والحجر منها، حجر إسماعيل من الكعبة، يعني لا تصح فيها الفريضة. إذا الذي يصلي داخل الكعبة فريضة لا تصح، يصلي نفل داخل الكعبة تصح، في تفصيل سيأتي بعد قليل. طيب هو يصلي، عانك الله هو يصلي في الحجر، فين الحجر؟ الحجر هذه المنطقة اللي عليها سور بشكل نصف دائري، طبعا هذه المنطقة اللي هي داخل هذا السور النصف الدائري اللي هو يعتبر في الجهة الشامية جهة الشمال، هذا ليس كله الحجر، لا، الكعبة لما بنيت ما بنيت على أرضها كاملة، بنيت على جزء من أرضها وترك بعض أرض الكعبة لم يبنى، أين هو هذا البعض؟ قلنا إيش يعني هو في الجهة تعرفونه شيخ في الجهة اللي هي عكس الضلع اللي هو يقابل الضلع الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني هكذا. طيب هذه البقعة نأخذ منها ستة أذرع فقط، ستة أذرع هي من الكعبة وما زاد على ذلك لا ليس من الكعبة، فإذا الستة الأذرع هذه ستأخذ حكم الصلاة داخل الكعبة. طيب ما هو الحكم؟ قال لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، ومعناها لا تصح في الحجر الفريضة. اكتبوا عندها قول الفريضة لا تصح وعنه تصح، رواية ثانية تصح الفريضة مثل. انتبهوا للصور الآتية الآن، قال انتبهوا معي، وإن وقف على منتهاها ألف منتهاها، منتهى إيش؟ الكعبة، بحيث لم يبقى وراءه شيء منها، تصح الفريضة ولا ما تصح؟ احنا اولا ما عللنا ليش ما تصح الفريضة داخل الكعبة، طبعا فيه عندهم تعليل لهذا، يقولوا انه نحن امرنا باستقبال القبلة، والذي يصلي داخل الكعبة هو يستقبل بعضها ويستدبر بعضا اخر، فهمت المسألة؟ فلذلك هو ليس مستقبل تمام، هو مستقبل ومستدبر أيضا، واضح؟ هذا التعليل. طيب ما رأيكم هذا التعليل الممتاز؟ ألا يعارضه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دخل الكعبة وصلى داخل الكعبة، صح ولا لا؟ قالوا نعم. طيب هذا ما يشكل علينا؟ يقولوا لا ما يشكل علينا، لأننا قلنا لا تصح الفريضة ما قلنا النافلة، أما النافلة بتصح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت الفرق؟ طيب إذن النافلة، طيب ليست هي نافلة داخل الكعبة معنى استقبل بعضها واستدبر بعضها، طيب كيف صحت النافلة؟ قالوا النافلة يخفف في النافلة ما لا يخفف في الفريضة، فهذه خلاص ما دام ورد فيها النص، لو ما ورد فيها النص حتى النافلة ما نصححها داخل الكعبة، فهمتوا المسألة؟ طيب بناء عليه أنا أتكلم على هذا الرأي وعلى هذا التعليل، بناء عليه فنأتي لهم بصورة ونقول وقف على منتهاها بحيث لم يقف يبقى وراءه شيء من الكعبة، ها تصححون الفريضة ولا ما تصححون؟ واضح؟ يقول إيه نعم نصححها، إذا نكتب ولم يبقى وراءه شيء من أكتب صحت فرضا، ليه؟ لأنه ما استدبر الآن، هو جاء واقف على منتهى الكعبة بحيث أنه آخر ملي من الكعبة شرفها الله وأعزها وعظمها، آخر ملي منها رجله فيها ما خلى وراء ولا ملي، طيب إذن تصح. الصورة الثانية أو وقف خارجها باء وسجد فيها صحت، يعني صحت في الصورتين في ألف وباء، فهمت المسألة؟ لماذا؟ لأنه غير مستدبر لشيء منها، أما اللي يصلي داخلها يعتبر مستدبر لشيء منها. اقرأ يا شيخ. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة. طيب قف الآن، النافلة تصح داخل الكعبة لما تصح على المذهب؟ تصح بدون شرط ولا مطلقة؟ شرط مطلقة. ليش ما تقولون تقول ليه ما تقولون؟ هو يقول لكم في شرط، إيش الشرط؟ استقبال الشاخص. يقول نعم النافلة نصححها داخل الكعبة لكن لازم يستقبل شاخص منها، إيش يعني؟ يعني جزء بارز منها، فمعناه أنه لو فتح الباب، إذا فتح باب الكعبة وصلى بالاتجاه الباب وما كان في شيء بارز منها، وأظن الباب الآن في عتبة صغيرة مرتفعة في جزء بارز منها، لكن لو صار أنه ما في بارز منها شيء، فهمتوا علي؟ أو صلى في الحجر مثلا ولم يتجه نحو الكعبة نحو البناء، وإنما اتجه ذات اليمين أو ذات اليسار، فهو ما هو مستقبل شاخص منها، فهل تصح النافلة له؟ اتضحت المسألة ولا لا؟ قبل ما تجاوب فهمت المسألة تصورتها؟ المصنف يقول لا تصح إلا باستقبال شاخص من الكعبة، أليس كذلك؟ طيب لعلمكم هذه المسألة يقولون هي من المسائل التي خالف فيها المصنف المذهب، اكتبوا عندها، والمذهب أن النافلة تصح مطلقا، النافلة تصح مطلقة. تعرفون لماذا؟ يشبهون هذه الصورة، يقولوا طيب لو رجل صلى من جبل أبي قبيس، هكذا يذكر الفقهاء، لو صلى من جبل أبي قبيس أو جبل آخر من جبال مكة، الكعبة تحته ولا يستقبل شخص منها، وهل يلزم استقبال شخص منها أم استقبال جهتها ولو حتى هواءها؟ صح ولا لا؟ يعني اللي يسكن بجوار الكعبة في الدور 20 أو 25 ولا حتى أقول 10، صح ولا 5 يمكن كمان، ما راح يكون مستقبل بناء منها. طيب، باستقبال شخص منها كتبت نعم المذهب أن النافلة تصح مطلقة. طيب أكمل الآن. فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح. ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب. أيوة، الآن بده يذكر القول الثاني بيبين أنه هذا هو المذهب. نعم. لأنه غير مستقبل لشيء منها. نعم. وقال في التنقيح اختاره الأكثر. هذا المرداوي. نعم. وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط. نعم. لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. الآن ذكر القول الثاني، الموفق ابن قدامة في المغني قال لا، الأول أنه ما يشترط. طيب، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. نعم. ولهذا ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها. نعم. وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع. قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه. ما هو المذهب؟ المذهب أنها تصح بدون ما يعني يتجه إلى شخص منها. طيب أكمل يا شيخ. ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين، يعني بين العمودين، لأنك إذا دخلت الكعبة واتجهت اتجاه الباب هكذا، ما يعني لم تلتفت يمنى ولا يسرى واتجهت قبالك، فستجد عمودين في الوسط، بعدها تمشي كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذاك المكان، والآن هم واضعين علامة على المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين، هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وجاهه إذا دخل لفعله عليه السلام. أيوة، بين الأسطوانتين وجاهه، يحدد فين هذه الأسطوانتين، يعني أمامه إذا دخل، مجرد أن يدخل سيجد الأسطوانة على اليمين والأسطوانة على اليسار، وفي الأمام المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل يا شيخ. ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهذا الشرط الخامس. نعم. أي الكعبة أو وجهتها لمن بعد سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا تصح الصلاة بدونه، أي بدون الاستقبال، إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب. عاجز ضعوا رقم 1، لأن هذه المستثنيات، من الذي يعني يستثنى في حقه اشتراط القبلة؟ الأول العاجز، زي المربوط أو المصلوب. المربوط أو المصلوب، مصلوب يعني موضوع على صليب لكنه حي، أو مربوط. طيب، وكلاهما زي بعض يعني مثل بعض، أو عند اشتداد الحرب، هذا كله عاجز كذلك من صور العجز، كان يكون مربوط على غير القبلة أو مصلوب إلى غير القبلة، أو يكون في حال شدة الحرب ما يستطيع يتجه إلى القبلة، القبلة في ظهره مثلا أو يمينه، أو ما يستطيع يغير الاتجاه. هذا الأول. والثاني، وإلا لمتنفل راكب سائر، هذا الثاني. لكن الثاني هذا نبغى نقسم يعني شروطه، يعتبر هذا ما هو شيء واحد، هذا أمر مركب. إذا الرقم 2 مركب من ماذا؟ متنفل واحد، وأظن في بعض النسخ غلط متنقل، ها؟ نعم. متنفل ألف، لا تحط واحد ألف، لأنه قلنا 2 ألف، راكب باء، سائر جيم، لا نازل في سفر دال، يعني من جمع هذه الأربعة ألف باء جيم دال، إيش هي هذه الأربعة؟ يكون يصلي نفل، هذول اللي جمع الأربعة، هذا الأربعة ذي إيش تعطيه امتياز، يعني تخليه إيش، تسمح له بماذا؟ ها، يصلي لغير القبلة. طيب، من هو هذا اللي يصلي لغير القبلة؟ يكون متنفل مش فريضة، راكب، ها؟ طيب، راكب على الدابة يعني أو السيارة الآن، سائر يعني هو في طريق السفر ماشي في سفر، ولهذا قوله لو قلنا في سفر سائر أو سائر في سفر عشان تتضح الرؤية، معناه هو في سفر بس مش نازل، هو في الطريق الآن إلى المدينة، مش وصل المدينة. إذا وصل المدينة لا، ما يصلي على غير القبلة، لا نفل ولا غيرها. إذن متنفل راكب سائر في سفر مباح، في سفر مباح، حطوا ها ها ها متحرك ما هو نازل، ها مباح طويل أو قصير خلاص. إذن مباح ها أصبح الآن هذا اللي ما يستقبل القبلة من هو؟ انتبهوا معي، رجل خرج من جدة يريد المدينة، في طريق المدينة، طبعا هو متجه المدينة معناه أنه مستدبر القبلة، أو تكون على يمينه في بعض الأحوال أو على يساره في بعض المناطق، فهذا يستطيع يصلي في السيارة على غير القبلة؟ تعالوا نشوف الشروط. متنفل ها؟ نعم يصلي نافلة، مش يصلي الظهر والعصر، لا متنفل. راكب إذا راكب، سائر في سفر ولا نازل في سفر؟ سائر، سيارة ماشية وهو في سفر. طيب هذا الكلام يريد أن يفعله وركب السيارة ومشي وحرك الآن، خرج هو ما زال في طريق المدينة طالع، فقال أصلي ركعتين، يصح هذا؟ لماذا؟ لأنه الآن ما هو في السفر، لسه ما سافر، السفر سيبدأ من مغادرة المدينة. طيب إذن متنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح. طيب هو والعياذ بالله مسافر لأمر محرم، ما نبغى نمثل، محرم أي حرام، بس هذا ما حيروح المدينة، هذا حيروح مكان ثاني صلى الله عليه، ولا حيتنفل أصلا. يقول لك هذا كيف واحد رايح المعصية يتنفل؟ خلاص فيه بذرة خير يا أخي، واللي يعصي الله ما عنده خير، فما يجوز طبعا، ما تصح. طيب أكمل الآن. طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة. حقيقة هذا قيد، يعني قيد، واو. إذا كان يقصد جهة معينة، مش واحد هائم على وجهه ماشي ويسافر ومن بلد إلى بلد معارف فين يروح. طيب أكمل الشيخ. وله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. نعم، لكن هذا الراكب المتنفل إلى آخره يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، تكبيرة الإحرام إلى القبلة، والباقي لا. أكمل الشيخ. ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، أي إلى القبلة. نعم، طبعا عند الإمكان، يقول يلزمه عند الإمكان، أما إذا لم يمكن ذلك فلا يلزمه. طيب. بالدابة أو بنفسه. بالدابة معناه يوجه الدابة إلى القبلة ويكبر، أو هو يتجه إلى القبلة ويكبر، خلي الدابة في غير القبلة. نعم. ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة. إذا كان يستطيع أن يركع ويسجد على هذه الدابة كما لو كان في سيارة مثلا، يستطيع يركع ويسجد. طيب وإلا فإلى جهة سيره، يعني ويومئ بهما، يعني إذا كان ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، إذا كان يستطيع أن يركع ويسجد إلى القبلة فيفعل هذا، وإلا فإلى جهة سيره، ما يلزمه الركوع والسجود، يلزمه فقط عند القدرة. نعم، تكبيرة الإحرام. طيب ويومئ بهما، ويجعل سجوده أخفض. نعم، وراكب المحفة الواسعة. نعم، والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته. هذه ثلاث صور، هذا واحد راكب محفة واسعة زي الهودج بس كبير، أو سفينة، أو راحلة واقفة فما يصلي فيها إلى غير القبلة، واقفين في المحطة يعبوا بنزين وغيروا زيت وكذا، لا، والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته. طيب أكمل. وإلا لمسافر ماش. هذا الثالث، احنا استثنينا كم إلى الآن؟ العاجز الأول، والثاني المتنفل المسافر، والثالث هو نفسه متنفل مسافر بس مش راكب، ماشي على رجله. طيب وش الفرق بين الماشي والراكب؟ في فرق، الفرق أنه الماشي سيضطر إلى أن يستقبل القبلة بدون صعوبة في حالة تكبيرة الإحرام والركوع والسجود، يعني يلزمه الركوع والسجود والإحرام إلى القبلة، فهمتوا المسألة؟ أما الراكب صعب أنه هو يكبر الإحرام، نعم، لكن بعد كذا الركوع يصعب أنه يتجه إلى القبلة، ويصعب عليه أن يتجه في السجود إلى القبلة إذا كان في دابة لا يمكنه ذلك يعني. طيب أكمل يا شيخ. قياسا على الراكب. لا لا نقرأ وإلا أعدها. وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب. نعم. ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها. نعم. والركوع والسجود إليها، هذه الثلاثة. نعم. أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه. نعم، انتهى. خلاص انتهينا بدأت مسألة أخرى. وإن داس النجاسة عمدا بطلت، يعني هذا المسافر إذا داس على النجاسة الماشي، وإن داس المسافر الماشي يعني النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا. فهمت الفرق بين الراكب والماشي؟ إذا هو داس عمدا تبطل، وإلا وأما المركوب فلا. طيب الآن ننتقل مسألة جديدة، يقول طيب هو الآن ترك استقبال القبلة لعذر، ما هو العذر؟ السفر. السفر هو الحقيقة، مو السفر بس، العذر ما هو؟ كون سفره في غير اتجاه، طريق سفره في غير اتجاه قبلته. فهمتوا عليه؟ طيب ما رأيكم؟ هو الآن مسافر في اتجاه غير اتجاه قبلته، في غير طريق قبلته، ومع ذلك تبعوا انحرف إلى جهة أخرى، لا هي قبلة ولا هي طريق سفري ولا هي جهة سفري. فهمتوا عليه مثلا؟ فهل يجوز له ذلك ولا لا؟ يعني أبيح له لمصلحة معينة، وهي ضرورة خط السير هذا السفر. فإذا كان هو اتجه إلى جهة أخرى، الآن المصنف سيتكلم عن هذه الجزئية. قال اسمحوا لي أقرأ. وإن لم يعذر، شوف، من عدلت به دابته، ضعوا رقم واحد، وإن لم يعذر من عدلت به دابته، معناه أنه الدابة إذا عدلت عن غير القبلة وعن غير بلد السفر أو جهة السفر، هذا الذي تعدل به دابته أحد اثنين، إما معذور وإما غير معذور، صح ولا لا؟ كيف معذور وكيف غير معذور؟ نأخذ غير المعذور. غير المعذور إن هو وجهها أو يستطيع أن يردها ولم يفعل، وأما المعذور التي تتجه إلى غير القبلة وغير جهة السفر ولا يستطيع ردها، هو ما يستطيع أن يردها، أو غفل عن ذلك، سهى ما انتبه إن هي انحرفت. فهمت المسألة؟ هذا يكون إيش؟ معذور، ذاك غير معذور. فإيش الحكم؟ يقول إذا كان غير معذور وإن لم يعذر من عدلت به دابته، واضح؟ هذا واحد، الجواب إيش؟ بطلت. جواب بطلت راح يجينا. أو الآن الصورة الثانية، أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره، معناه لا هو في جهة قبلة ولا هو في جهة سيره، مع علمه أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. أو عذر، ضعوا ثلاثة، وطال عدوله عرفا بطلت. إيش خلاصة هذا الكلام؟ خلاصة هذا الكلام إذا انحرف عن جهة سيره وجهة قبلته بلا عذر تبطل، وإن كان لعذر تبطل إذا طال الانحراف، إذا طال هذا العدول. فهمت؟ لماذا يعتبرون أن العدول عن القبلة وعن جهة السفر هذا عمل كثير أو عمل داخل الصلاة، فإن كثر يبطل الصلاة وإلا فلا يبطل. فهمت؟ طيب، لأن العدول عن القبلة عمل من غير جنس الصلاة، فاعتبر فيه القليل والكثير، فتبطل بكثيره دون قليله. الآن اقرأ المسألة. وإن لم يعذر، وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. نعم، لأنه طال عدوله أو لأنه لم يعذر، لأنه الآن قال بطلت. بطلت مين في الثلاثة؟ الذي لم يعذر، عدلت بغير عذر تبطل. نعم، أو عدل إلى غيرها بنفسه هو مع علمه تبطل، معناه ما عنده عذر، أو عنده عذر لكن طال العدول تبطل. طيب، انتقل لمسألة أخرى. نعم، وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول. وإن وفرض من بعد، إذن فرض إصابة اتجاه القبلة، اتجاه أو نقول استقبال القبلة له حالان، فالقريب يلزمه أن يتجه إلى عين الكعبة، والبعيد إلى جهة الكعبة. ما هي؟ قال ومن بعد عن الكعبة استقبال، يعني هو فرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها، اكتبوا عندها يعني أي إحدى الجهات الأربع، فلا يضر التيامن ولا التياسر، اليسيران عرفا. معناه إذا كنت أنت في الجنوب والكعبة في الشمال يكفي أن تتجه إلى الشمال. طيب هي ما هي في الشمال تماما، هي في الشمال الغربي ولا الشمال الشرقي، ما يضر، خلاص الجهة. طبعا لو استطاع الإنسان يعرف الآن بالوسائل الحديثة تستطيع أن تعرف بخط الطول وخط العرض بالضبط فين تتجه، فإذا استطاع جيد، لكن عموما لو اتجه فقط إلى الجهة كفى، إلى الجهة. لما نقول جهة يعني ما بين المشرق أو المغرب أو ما بين الشمال والجنوب، هذه الجهة ما نخرج عنها. اللي راح يكون في أفريقيا يكفي أن يتجه للمشرق، واللي راح يكون في باكستان يكفي أن يتجه للمغرب، واللي راح يكون في تركيا يكفي أن يتجه إلى الجنوب، فهمتوا علي؟ واللي راح يكون فين في البحر المحيط اللي ما أدري إيش اسمه، إيش البحر اللي عندنا اسمه البحر المحيط الهادي ولا الهندي؟ طيب فيكفي أن يتجه إلى الشمال وهكذا. طيب أكمل يا شيخ. إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة. نعم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قبلته بيقين، هذه فما يغير فيها. فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به. طيب هل يمكن أن أتجه أعرف القبلة بخبر غيري؟ بشرطين، لازم يكون غيري هذا متصف بصفتين، ما هما؟ ثقة متيقن. ثقة مو كذاب، متيقن يعني مو قاعد يخمن تقول له فين القبلة، الله أظنها كذا، لا، إذا حكاية أظنها ظني أنا أولى من ظنك، أنا زيك أظن فأخمن، إذا كان متيقن نعم هذا هو، هذا الأول خبر الثقة المتيقن. الثاني محاريب المسلمين، محاريب المسلمين، إذا وجد محاريب مسلمين معمول بها مش مهجورة فهذا أولى من خبر الثقة المتيقن. أكمل يا شيخ. لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف. أما لو شاف محاريب ما يدري هي مسلمين ولا غير مسلمين ما يعمل بها، طيب ولا ينحرف. طيب تفضل أكمل. ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو أثبت أدلتها. هذا يعني معناه بدراسة علم الفلك، كانوا يدرسونه قديما ليعرفوا الجهات ويعرفوا القبلة فين وكذا. طيب والآن في وسائل أخرى، صلاة وفي معدات وبوصلة وكذا، يعني في أشياء أخرى، عموما بأي وسيلة يستخدمها موصلة خلاص يجوز هذا. اقرأ الآن. وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيه الجدي والآخر الفرقدان. الكلام هذا كله على القطب، يتكلم عن القطب، يقول هذا القطب حوله أنجم وفي أحد طرفيه نجم آخر يقال له الجدي وفي الطرف الثاني آخر يقال له فرقدان. طيب ويكون وراء ظهر المصلي بالشام. أيه. وعلى عاتقه الأيسر بمصر. يعني إذا جعل هذا القطب وراء ظهره إذا كان في الشام، فإذا يبغى القبلة يخليه وراء ظهره، وإذا كان في مصر يخليه خلف على عاتقه الأيسر، كتف الأيسر، يخليه في جهة الكتف الأيسر، فيكون هو مستقبل للقبلة. طيب هذا عرفوه بالتجربة وبعلم الفلك، لكن لا شك أن اليوم عندنا وسائل أحدث بكثير، تبقى هذه الوسائل للي ما عنده وسيلة متطورة يمكن أن يعتمد على هذا، فهمت يعني؟ طيب أيوة. ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما. ولا يجي واحد، معلش هذا ما كنت أبغى أقول لأني بخلص، بس ما أبغى يعني أقصد أنه المسلم لا يتدروش، فهمت يعني؟ والله من جد لا أنا أبغى أمشي بالقطب، ولو عندي وسيلة أقوى من القطب، لا هذه اللي استعملوها في القرن الخامس والرابع خاف الله اتق الله يا أخي. لو أهل القرن الأول وجدوا البوصلة لاستعملوها صح ولا لا؟ طيب تفضل. أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، معناها يستدل عليها بالقطب ويستدل عليها بالشمس وبالقمر وبمنازل الشمس والقمر، هذا كله يتطلب دراسة علم الفلك أو دراسة ما تحتاجه من علم الفلك لكي تعرف القبلة. نعم. ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت. نعم، يعني أدلة القبلة وأدلة دخول الوقت اللي هو متى يبدأ الظهر، متى يخرج العصر، متى يدخل العشاء وهكذا. نعم. فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه. لزمه يعني التعلم، يصير يلزم واجب عليه أن يتعلم حتى يصلي. طيب طبعا هذا إذا ما كان عنده من يدله، يعني إذا كان ما يستطيع يصلي إلا إذا تعلم فيلزمه التعلم، أما إذا عنده من يدله لا. ليس المسلمين جميعا درسوا علم الفلك وعلم منازل الشمس والقمر. تفضل. ويقلد إن ضاق الوقت. طيب. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه. إذا اختلفا في الجهة، إيش يعني اختلفا في الجهة؟ يعني شخص قال في الشمال والثاني قال في الغرب ولا في الشرق أو في الجنوب، هذا اختلاف جهة. أما إذا اختفقا في الجهة واختلفا في انحرافات يسيرة، فالأول قال شمالا لكن مع انحراف مثلا جهة اليمين، والثاني قال لا جهة، هذا ما يضر، هذا لا يضر. فالآن بدأ قال فإذا اختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، هذا الأول، ولا يقتدي به، ما يقتدي بالآخر، ما يجي واحد يقول له طيب خلاص بعد ما اجتهد الأول واجتهد الثاني وكان مجتهدين يعني مؤهلين للاجتهاد، مؤهلين للاجتهاد، فقال الأول القبلة شمال الثاني قال جنوب، ما يجي واحد فيهم يجامل الثاني يقول خلاص أنا أصلي معك، ما يمكن، أنت تصلي لغير القبلة الآن في اعتقادك، صح ولا لا؟ ولهذا قال ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. طيب المسكين المقلد إيش يسوي بينهم اللي مو عارف الجهة اللي هو مو مجتهد؟ قال ويتبع المقلد لجاهل أو عمى، إذا كان جاهل أو أعمى معناه يتبع واحد فيهم، يتبع مين؟ أوثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خير، معناه ما أعرف من فيهم أعلم من أتقى، ما أعرف. طيب وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما، يعني أفرض هذا المقلد قلد اثنين قالوا القبلة هنا فهو قلدهما، بعد الصلاة الثانية أحد هذين المجتهدين غير رأيه قال لا القبلة في الجهة الثانية، فيبقى المقلد على الأول ما هي مشكلة. طيب وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. طيب بعدها ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب. نعم. إن وجد من يقلده. نعم. فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة. نعم. وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا. نعم لحظة كم الوقت يا شيخ؟ 3 دقائق. طيب نكمل إخواني نكمل الباقي هذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.